بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا

Thank you.